بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أخذنا النوعين الأول والثاني من المنصوبات من الأسماء، فما هما؟ المفعول به والمفعول المطلق المصدر. فما تعريف المفعول به يا خان مهيب؟ هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، وهو قسمان يا خان عمر، ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر، والمضمر نوعان أو قسمان، متصل ومنفصل. فالمتصل أربعة أشياء، أربعة ألفاظ من حيث الجملة. نعم يا عمر. يا المتكلم، وأنا المتكلم، فكاف المخاطب، وها الغائب. ثم عند التفصيل تصير كم؟ تصير 12 لفظة. والمنفصل، المنفصل من المفعول به. ما لك بردت هذه الأيام، كنت مشاركا في الأول. لا، المفعول به المنفصل. ما هو الضمير المنفصل الذي يعرب مفعولا به؟ الضمير المنفصل الذي يعرب مفعولا به. إيا، أحسنت. إيا، سواء أضفتها إلى الياء وحدها إيايا، أو النا إيانا، أو الكاف، أو الهاء، أحسنت. إذن إيا هو الضمير المنفصل الذي يعرب مفعولا به. وما هو المفعول المطلق يا أخانا محمد؟ المصدر الموافق لعامله، هو المصدر المنصوب الموافق لعامله في لفظه أو معنى. وهو قسمان يا أبا عمار. المفعول المطلق قسمان. ما راجعت؟ الله المستعان. عند أخينا عبد الواحد، لفظي ومعنوي. فمثال اللفظ يا أبا الهيثم؟ ضربته ضربا شديدا مثلا. ومثال المعنوي؟ نعم يا عمر. جلست قعودا، قمت وقوفا، فرحت سرورا، ونحو ذلك. فهذه الألفاظ هي بمعنى ألفاظ الفعل الذي ذكر قبلها، لكن ليست موافقة لها في اللفظ، في الحروف. فيسمى مفعولا مطلقا معنويا، وبعضهم يقول نائب عن المفعول المطلق. طيب، لم يذكره، نحن ذكرناه استطرادا، وإلا سيأتي معك في كتاب أكبر إن شاء الله. سيأتي في المتممة أن المفعول به يتقدم على الفعل والفاعل أحيانا وجوبا وأحيانا جوازا، ويتقدم أحيانا على الفاعل دون الفعل. فهل يتقدم المفعول به على الفعل دون الفاعل؟ على الفعل دون الفاعل. يكون الفاعل قد تقدم، ثم المفعول به، ثم الفعل. نعم. لماذا؟ لأن ذرية الفاعل بعد الفعل، إذا جاء فاعل قبل فعل يعرب مبتدا. أحسنت. لأن الفاعل لا يصلح، لأن الفاعل إذا تقدم على الفعل لم يعرب فاعلا، لم يعرب فاعلا، يعرب بحسب موقعه. الفاعل في المعنى إذا تقدم لم يعرب فاعلا. مثلا زيد قام، من الذي قام في الواقع في الحقيقة؟ زيد. لكن هل تعربه فاعلا؟ لا، تعربه هنا مبتدا. لماذا؟ لأنه اسم مرفوع عار عن العوام اللفظية، وأما الفاعل فهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. طيب، أحسنتم. طيب، نقرأ التمارين. قال في صفحة 149: استخرج المفعول المطلق من الآيات التالية. أولا، من يعرب المطلق؟ استخرج المفعول المطلق، من يعرب المطلق صفة؟ أحسنت. نعم. من الآيات التالية، ما يعرب التالية صفة أيضا؟ نعم. قال تعالى: هذا السؤال عند من؟ قال هنا قال تعالى. عندك يا أبا محمد. قال تعالى أين الفاعل؟ هل الفاعل هو تعالى؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله، وإن لم يكن قد ذكر لكنه مفهوم. فتعالى هذا ما هو اسم من أسماء الله؟ نحن نقول قال الله تعالى. فطيب الصفة اسم يعني من حيث الإعراب ولا كيف؟ تعالى هنا اسم، تعالى فعل ماضي هكذا بمعنى تعاظم. لأن مرة أخ قال هل تعالى من أسماء الله؟ لأننا نقول قال الله تعالى، فليس هذا من أسماء الله، هذا فعل، تعالى الله أي تعاظم الله. قال تعالى وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. نعم، استخرج المفعولات المطلقة من هذه الآيات. نعم، عندك أكلا مفعول مطلق، أين عامله؟ تأكلون. أحسنت. فعندك يا من؟ نعم، عندك حبا وتحبون المال حبا. حبا مفعول مطلق وعامله تحبون. بقي آخر دكة، دكت الأرض دكة، فدكة مفعول مطلق ودكة ثانية توكيد. طيب أكلا لما، ما يعرب لما؟ صفة. أحسن. حبا جما، ما يعرب جما؟ صفة. ما شاء الله، إذا صرتم نحويين اللهم بارك، هذا ولا نزال في الأجرمية، كيف لو ارتقينا إلى المتممة؟ اللهم بارك. إعراب دكات. إعراب دكات يا فعل ماضي. طيب هات فعل ماضي دكتي. مغير الصيغة. أحسنت، مغير الصيغة، فعل ماضي مغير الصيغة. كلا إذا دكت الأرض ضم أوله وكسر ما قبل آخره وهو الكاف الأول، أصلها دوكيكت دوكيكا، لكن حصل الإدغام دكت، وإلا أصله دوكيكا مثل ضريبة. فإذا هذا فعل ماض مغير صيغة، فما إعراب الأرض؟ نائب فاعل. أحسنت. قال ضع في المكان الخالي مفعولا مطلقا مناسبا. اهتم علماؤنا بعلوم الشريعة اهتماما. ابتعد عن الشر ابتعادا عظيما. احسنتم، ابتعادا. استقم على طاعة الله استقامة بالغة، واصبر على طاعة الله صبرا جميلا. مثلا صبرا، شاهد صبرا. ما شاء الله. اجعل كل مصدر من المصادر الآتية مفعولا مطلقا في جملة مفيدة. اتقانا، قال اتقن الصانع العمل اتقانا. تقدما، عندك اخانا يوسف. تقدم الجيش تقدما. تقدم، تقدم الجيش تقدما سريعا. ما شاء الله. فهما، فهما، عندك يا ابو عبد الله. فهمت الدرس فهما جيدا. ما شاء الله. قال أعرب قوله تعالى فاصبر صبرا جميلا. عندك يا من؟ عندك يا أخي عبد الواحد. أعرب. طيب اصبر فعل أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. طيب أولا لا تستعجل قلنا، والفاعل ضمير مستتر تقديره اصبر أنت. أحسنت. مفعول مطلق، صبرا مفعول مطلق منصوب على متنصب الفتحة. جميلا صفة. نعت. ما شاء الله. طيب نقرأ ما بعده. ودرس اليوم أيضا من السهولة بمكان. قال المؤلف وفقه الله: ثالثا ورابعا باب ظرف الزمان وظرف المكان المفعول فيه. إذن الظرف يسمى المفعول فيه. الأول المفعول به، فعلت به الفعل. لو ضربت شخصا فأقول ضربت زيدا، هذا زيدا فعل به الفعل. هنا الظرف فعل فيه، يعني صار وعاء، وعاء للفعل فيه. قال المصنف: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فين، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. قال الشرح: الظرف لغة الوعاء، معروف، تعرفون الظروف هذه التي تجعل داخلها الرسائل، فهي وعاء، وعاء للرسائل. طيب لو وضعت الآن ورقة هنا صار الكتاب وعاء للورقة. نحن الآن في وعاء وهو المسجد، فالمسجد ظرف لنا، المسجد ظرف، وعاء احتوانا. واصطلاحا ينقسم إلى قسمين: ظرف زمان وظرف مكان. عندما إلى قسمين ظرفي، ما يعرف ظرفي، إلى قسمين ظرفي بدل، أحسنت. فظرف الزمان تعريفه هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فين، اسم الزمان المنصوب بتقدير فين. قال مثاله: جئت اليوم. الآن جئت اليوم، اليوم اسم زمان. إيش معنى اسم زمان؟ يعني أنه اسم وضعته العرب للدلالة على زمان. خيرا، انتبهوا، اليوم اسم وضعته العرب للدلالة على الزمان، أليس كذلك؟ أنتم معي؟ انتبهوا، الدرس هنا ليس هنا، درس عندي اليوم، إذا أحببتم يوما آخر سهل. طيب، أما اليوم فقد بدأنا، الله المستعان. فكلمة زيد هل وضعتها العرب للدلالة على زمان؟ لا، ليس اسما يدل على الزمان. فإذا نريد أن نفهم تعريف ظرف الزمان. قال: هو اسم الزمان. إيش معنى اسم الزمان؟ أي أنه اسم يدل على الزمان. اليوم يدل على الزمان، غدا يدل على الزمان، بكرة تدل على الزمان، ساعة العشي تدل على الزمان. نعم. طيب، هو اسم الزمان المنصوب. طيب، جئت اليوم، اليوم منصوب، منصوب بتقدير فين، يعني أن المعنى الذي يستفاد منه يكون محتويا على فين. جئت اليوم أي جئت في هذا اليوم، أليس كذلك؟ صمت اليوم أي صمت في هذا اليوم. صمت أمس أي صمت في الأمس. طيب، فإذا اسم زمان منصوب بتقدير فين. لكن مثلا قول الله سبحانه: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. انتبه معي، الله يقول عن المؤمنين: يخافون يوما. هل نستطيع أن نقدر هنا فين؟ فنقول: أي يخافون في يوم، في يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي أن المؤمنين يخافون في ذاك اليوم. أم المراد أنهم في الدنيا يخافون ذاك اليوم؟ ما الذي تفهم من الآية؟ يخافون في الدنيا ذلك اليوم، أو سيخيفهم الله في ذلك اليوم؟ يخافون في الدنيا. إذن قوله يخافون يوما لا يصلح أن نقدر فيه، لا يصلح أن نقدر فيه، لأن الخوف لم يقع في ذلك اليوم، وإنما هم في الدنيا وقع منهم الخوف على ذلك اليوم. إذن يوما هنا مفعول به، يخافون يوما، يوما مفعول به وليس ظرفا، بخلاف إذا قلت جئت يوما من الأيام إلى الشيخ فقلت له كذا وكذا. جئت يوما أي جئت في يوم، هكذا. إذن اسم الزمان إذا كان منصوبا وبتقدير فن أعرب ظرفا. لكن قد يكون اسم زمان ولا ينصب، لا ينصب فلا يعرب ظرفا ما لم يكن مبنيا، لا يعرب ظرفا. وقد يكون اسم زمان ومنصوبا لكن ليس بتقدير فن فلا يعرب ظرفا. لا بد من هذين الأمرين. لو قلت مثلا يوم الخميس يوم طيب، يوم الخميس يوم طيب. لو قلت يوم الجمعة عيد المسلمين، ما يعرب يوم مبتدأ مع أنه اسم زمان لكن ليس بمنصوب فلا أعربه ظرفا. يوم الجمعة يوم طيب أو عيد المسلمين، فإذا أعربه مبتدأ. فإذا لأنه ليس بمنصوب قلنا اسم الزمان المنصوب، هذا الأمر الأول. الثاني لا بد أن يكون بتقدير فين، لا بد أن أفهم من المعنى أن هذا الفعل الذي ذكرته حصل في هذا الظرف، حصل في هذا الظرف. أما إذا لم يكن حصل فيه فلا أعربه ظرفا، مثل ما مثلنا قبل يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهل هم يخافون في ذلك اليوم أو يأمنون؟ يأمنون، يؤمنهم الله سبحانه. إذا الخوف لم يقع في ذلك اليوم، اليوم ليس ظرفا للخوف فلا يعرب ظرفا. واضح هذا؟ فهم هذا؟ الذي لم يفهمها يراجع ويستعين بالله سيفهمها إن شاء الله. قال فاليوم ظرف زمان منصوب وهو يدل على الزمان الذي وقع فيه المجيء، ومثل اليوم ليلة، كأن تقول قمت ليلة، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال عمر، فما يعرب ليلة؟ ظرف، لأنها اسم زمان، اسم يدل على الزمان ومنصوب بتقدير فيه. أن أعتكف ليلة أي أعتكف في ليلة. وغدوة، هذا أيضا اسم يدل على الزمان، الغدو من قيل من الفجر إلى ماذا الزوال، وقيل إلى قبل ذلك. الشاهد أنه يدل على الزمان. فإذا نصب وبتقدير فيه فإنه يعرب ظرفا، كأن أقول سأزورك غدوة، سأزورك غدوة، غدوة أي في الصباح، أزورك غدوة أي في الصباح. لكن عندنا في العامية بماذا نستعمل كلمة غدوة؟ بمعنى بكرة، بمعنى قالوا بمعنى بكرة، أعادوا نفس الكلام، بمعنى الغد، بمعنى الغد. فنحن نستعمل غدوة بمعنى الغد، بمعنى اليوم الذي يلي يومك. والغدوة هي في اللغة يعني الصباح، ليس جميع اليوم. فلو قلت لك سأزورك غدوة ثم أتيتك بعد العصر، هذه ليست غدوة، هذا رواح، هذا أصيل، لا يعتبر غدوة. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام لغدوة أو غدوة في سبيل الله أو روحة. هل هنا هذا الاسم الذي رفع يعرب ظرفا؟ لا يعرب ظرفا، لأنه لا بد أن يكون منصوبا. قال وبكرة، أيضا البكرة يعني من البكور مأخوذة أول اليوم، لكن نحن أيضا نستعملها بمعنى إيش؟ بمعنى غدوة، بمعنى الغد. وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا خالدين فيها أبدا. ما يعرب أبدا؟ ظرف. أبدا إذا جاءت هكذا منصوبة تعربها ظرف، تعربها ظرفا. وأنت مغمض عينيك ما تحتاج أن تفتحهما، إذا رأيت أبدا في موضع نصب أعربها ظرفا. ومنه قوله تعالى سيعلمون غدا، أعرب يا أخانا، نعم أعرب، عند من؟ هات يا عيسى. سيعلمون، السين هذه للتنفيس. طيب، علامة من علامة المضارع، يعلمون، يعلمون فعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. سيعلمون، أكمل، أكمل قبل غدا، بقي شيء في الطريق. والفاعل، الواو فاعل، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. غدا ظرف منصوب على الظرفية الزمانية أو المكانية؟ الزمانية. غدا يدل على الزمان ليس على المكان. وقوله وسبحوه بكرة وأصيلا، بكرة وأصيلا. نعم عندك يا عبد الرحيم. طيب الواو بحسب ما قبلها. والفعل بحوه. ها سبحوه، سبحوه فعل أمر. أحسنت، مبني على سبحوا مبني على حرف النون. أحسنت، لاتصاله بواو الجماعة لأن مضارع من أفعال خمسة. طيب سبحوه بقي معك شيئان. الفاعل أين هو؟ انظر الجملة، أين الفاعل؟ الواو. أحسنت. طيب وبقي معك شيء، الهاء. ما إعرابه؟ ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب. طيب في محل، هو مبني على الضم لكن في محل ماذا؟ الهاء. درست أنه يكون في محل ماذا؟ الهاء في محل نصب مفعول به. أحسنت، في محل نصب مفعول به. بكرة ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وأصيلة الواو؟ لا، الواو هذه عليك، ليست على حسب ما قبلها. أحسنت، حرف عطف. أحسنت، أصيلا معطف على بكرة منصوب مثله وعلامة نصبه الفتحة. ولن يتمنوه أبدا عند من؟ عند هذا الذي خلف العمود هذا الحديث. نعم عندك الذي خلفه ليس الذي أمامه. ولن يتمنوه أبدا. الواو بحسب ما قبلها. لن حرف نصب ونفي واستقبال. لن يتمنوه يتمنوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أحسنت، ماذا؟ والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. أبدا ظرف زمان. أبدا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. أحسن. قال فظرف الزمان عبارة عن الليالي والأيام وما أشبه ذلك من أسماء الزمان نحو السنة والشهر والدهر. عندما قال الله في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يسب الدهر وأنا الدهر. ما يعرب الدهر الأولى؟ يسب الدهر مفعول به. أحسنتم، مفعول به، وقع عليه السب. ليس يسب في الدهر، يسب في مدة اسمها الدهر، لا، إنما أوقع السب على الدهر. وأنا الدهر، ما يعرب الدهر؟ خبر. ما شاء الله. قال ظرف المكان. قال المصنف وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فين نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. قال الشرح النوع الثاني من الظرف هو ظرف المكان. تعريفه هو اسم المكان. ما معنى اسم المكان؟ اسم وضع للدلالة على مكان، مثل مثلا خلف. خلف يدل على مكان أو لا؟ يدل على مكان. المنصوب بتقدير فين، مثاله جلست تحت الشجرة، فجلست فعل فاعل وتحت ظرف. ظرف مكان أو زمان؟ مكان. جلست تحت الشجرة يوما، ما يعرب يوما؟ ظرف زمان. إذن تحت ظرف مكان ويوما ظرف زمان. إعرابه تحت ظرف مكان وهو اسم منصوب يدل على مكان وقوع الفعل. وقد ذكر المصنف من الألفاظ الدالة على المكان 13 لفظة، وهي أمام وهو بمعنى قدام، مثل جلست أمام الشيخ فأمام ظرف مكان، وخلف وهو عكس أمام نحو صليت خلف الإمام، وقدام نحو قولك الحديقة قدام المنزل. إذن قدام لفظة عربية بمعنى أمام، ووراء بمعنى خلف نحو قوله تعالى فنبذوه وراء ظهورهم. فما يعرب وراء؟ ظرف مكان. طيب، وكان وراءهم ملك، ما يعرب وراء؟ ظرف مكان. فهل هي بمعنى خلفهم؟ هنا بمعنى أمامهم. فوراء كلمة من ما يسمى بالأضداد الذي يأتي في المعنى وضده، فوراء تأتي بمعنى خلف وتأتي بمعنى أمام، لأنه لو كان وراءهم انتهت القضية، ما يحتاج يخرقها، قد تجاوزوه ومشوا، لكن هو أمامهم، فوراء بمعنى أمام. وقد ذكروا أن جحا قال له شخص ليس جحا بلى قالوا قال له شخص أين مكان كذا وكذا؟ قال وراءك. فالتفت الرجل إلى الخلف وجعل يمشي، قال سبحان الله، أقول وراءك وتمشي إلى الخلف؟ حدثني فلان عن فلان عن ابن عباس، وكان وراءهم ملك أي أمامهم، يعني أراد أن يغالطه. فوراء تأتي بمعنى خلف وتأتي بمعنى أمام. وفوق اسم للمكان العالي نحو قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، ما يعرب هو؟ ما يعرب هو؟ مبتدأ. القاهر خبر، فوق ظرف مكان، عباده مضاف إليه سيأتينا. وتحت اسم للمكان السافل نحو قوله تعالى يبايعونك تحت الشجرة. وعند اسم لما قرب من المكان نحو قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فعند ظرف. ومع اسم لمكان المصاحبة نحو قوله تعالى أرسله معنا، فمعنا ظرف. وإزاء أي مقابلة نحو قولك وقفت إزاء المكتبة، أي مقابل المكتبة. وحذاء بمعنى قريبا نحو قولك جلست حذاء المسجد، ما معنى حذاء المسجد؟ قريبا من المسجد. فلو قال هذا أخذ حذاء هذا، ما يعرف حذاء؟ أخذ حذاء هذا، ها؟ مفعول به، يعني أخذ نعالة كرمكم الله. وتلقاء أي مقابلة نحو قوله تعالى ولما توجه تلقاء مدينا. وهنا اسم إشارة للمكان القريب، فهو اسم إشارة، هذا لم يذكر في أسماء الإشارة، ولكن مع ذلك هو ظرف مبني في محل نصب ظرف. نحو قولك جلست هنا، فهنا تقول اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية أو الزمانية؟ المكانية، جلست هنا المكانية. وثم اسم إشارة، هذه ثم غير ثم التي مرت معك في حروف العطف، تلك ثم بالضم، دخل زيد ثم عمرو. أما ثم فهي مكان بمعنى هنا أو هناك، تقول جلست ثم أي هناك بالمكان البعيد. قال وثم اسم إشارة للمكان البعيد، تقول جلست ثم أي هناك. قال الله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، أي وإذا رأيت هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. فثم ظرف، هو اسم إشارة، مطاع ثم أمين، أي مطاع هناك أمين. تقول جلست ثم أي هناك، وكذا يقال في بقية أسماء الجهات نحو يمين وشمال. كيف درس الظرف؟ سهل، غدا إن شاء الله سنقرأ التمارين ثم ندخل فيما بعد. نعم، لو قلت إيش؟ مثل ماذا؟ يعني على قد تستطيع أن تستخدمها ظرف مكان. نعم.